السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم شيخنا، السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الحمد الله لله. يبارك فيكم. والله يا شيخنا الفكرة يعني كانت تدور في رأسي، ولكن ما أردت يعني أن أثقل عليكم شيخنا. هذا يعني رزق، إذا يسر، إذا كتبه الله يسر أسبابه. سبحان الله، أسأل الله لا يحرمنا من مجالسكم الله العامرة يبارك شيخ. فيك، جزاك الله خير. الله. نبدأ إن شاء تفضل. الله شيخ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم أكرم شيخنا وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا، اللهم آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا هنا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى الإمام الترمذي رحمه الله، قال في كتاب الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المجلس الحادي عشر منه، قال: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال: حدثنا الحسن بن صباح البزار، قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا أبو عقيل الثقفي وعبد الله بن عقيل، عن مجالد، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات حدثت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساؤه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال رسول الله، فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيه من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو السهر بعد هدأة الليل، وقد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد هدأة الليل، واستثنى من ذلك سمر الرجل مع زوجته أو في مصلحة من مصالح المسلمين، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فإنه كان ربما سمر معهما بعد صلاة العشاء. وقد ابتلي الناس في هذا الزمان بالسهر وهو السمر، فربما بعضهم لا ينام الليل كله، وربما نام قبل صلاة الفجر فتضيع عليه الصلاة، وإذا لم ينام الإنسان طوال الليل نام النهار، وإذا نام النهار أضاع الصلاة وأضاع المعاش. وهذا من لما وجد في هذه الأيام من المغريات، ووسائل السهر على القنوات وما أشبه ذلك، فإن هذا مما ابتلي به شباب هذه الأمة في هذه الأزمان، فأصبحوا يسهرون الليل وينامون النهار، فلا يهتمون لعمل ولا لصلوات ولا لغير ذلك. قال المصنف رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد، حدثنا الحسن بن صباح البزاز البزار. الحسن ابن محمد البزار أبو علي الواسطي، صدوق يهم، وكان عابدا فاضلا. قال الإمام أحمد: ثقة صاحب سنة. وقال أبو حاتم: صدوق له جلالة عجيبة ببغداد.

ركب شريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا، وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال كلي أم زرع وميري أهلك، فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الشيخان، وهو حديث مشهور عند أهل العلم بحديث أم زرع، وقد أفرد بالتصنيف لكثرة فوائده. وقد ألف القاضي عياض أو ذكر فوائده القاضي عياض في كتابه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد، ومنهم من شرحه ضمنا شرحا مستوفيا كالحافظ ابن حجر في فتح الباري. وهذا الخبر قرأته عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء النسوة في نبأ كل واحدة منهن مع زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها، وهذا من حسن عشرته ومؤانسته صلى الله عليه وسلم، وفيه أن 11 امرأة اجتمعن في مجلس واحد وتعاهدن ألا يختمن من أخبار أزواجهن شيئا، سواء ما كان من ذلك مدحا أو قدحا، فمنهن من ذكرت زوجها بمدح، ومنهن من ذكرته بقدح. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. فشبهت زوجها بلحم الجمل في الرداءة والغلظ، ولم تشبهه بلحم الضأن الذي يكون سهلا ويسيرا. فقالت: زوجي لحم جمل غث، أي هزيل، لا يستساغ من هزاله، على رأس جبل وعر، وهذا اللحم أيضا على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، يعني ليس بسهل فيرتقى الجبل ولا سمين فينتقل اللحم، ولو كان سمينا نفيسا طيبا فمن الممكن أن تتكبد المشقة في الصعود على رأس الجبل لتأتي بهذا اللحم الطيب، ولكن لقلة نفعه والرغبة عنه ونفاذ الطبع منه فإنه يزهد فيه. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. فزوجي لا أبث خبره، والمقصود المبالغة في تكبره وسوء خلقه، فلا يوصل إليه إلا بغاية المشقة، ولا ينفع زوجته في عشرة ولا غيرها مع كونه مكروها رديئا. وقولها لا أبث خبره، أي لا أظهره وأنثره، إني أخاف ألا أزرع، أي تخاف من ذكره أن يطلقها. إن أذكره أذكر عجره وبجره. عجره، العجر جمع عجرة وهي نفخة في عروق العنق، والبجر جمع بجرة، بجرة السرة. تريد ألا أخوض في ذكر خبري، في إني خاف من ذكر الشقاق والفراق وضياع الأطفال والعيال. فتقول يعني أنا أكتفي بهذا. قالت الثالثة: زوجي العشنق، أي الطويل، طولا مزموما، أي الطويل المستكره في طوله، النحيف سيء السيء الخلق، إن أنطق أطلق، أي إن أنطق بعيوبه تفصيلا يطلقني لسوء خلقه، ولا أحب الطلاق لأولادي منه أو لحاجتي إليه، وإن أسكت أعلق. وإن أسكت على مضض وعلى قهر وأكون عنده مثل المعلقة التي لم يطلقها زوجها فتنكح زوجا غيره، ولا هو الذي أبقاها عنده بحقوقها الزوجية الكاملة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، وتهامة هي منطقة منخفضة بين البحر الأحمر وجبال الحجاز، وهي منطقة معتدلة، منطقة معتدلة، قالت لا حر ولا قر، أي ليس بالحار ولا بالبارد، إنما هو معتدل كليل تهامة في جوها واعتدالها، فكذلك زوجها فهو معتدل في تصرفاته ومعاملاته. لا مخافة ولا سآمة، يعني ليس عندي من جهتي مخاوف ولا سآمة ولا يعني ملل، ولا يحصل لي ملل عنده بسبب اعتداله. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. يعني إن دخل زوجي إن دخل فهد، أي إن دخل عليها يثب كوثوب الفهد، وإن خرج أسد، أي كخروج الأسد، ولا يسأل عما عهد. أي لا يسأل عما علم في بيته من مطعم ومشرب وغيرها تكرما. ووصفته بأنه كريم الطبع، حسن العشرة، لين الجانب، ببيته قوي شجاع، قوي شجاع في أعدائه، لا يتفقد ما ذهب من ماله ومتاعه، ولا يسأل عنه لشرف نفسه وسخاء قلبه. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف، وهذه تزم زوجها بأنه إذا دخل بيتي فليس له هم إلا بطنه، فقالت: زوجي إن أكل لف، أي إذا جلس للأكل يلف الذي أمامه من الطعام ويستقصيه فلا يدع منه شيئا، وإن شرب اشتف، وإن شرب اشتف أي إذا شرب لا يبقي شيئا من الشراب. فلا يدع في الإناء شيئا. قالت وإن اضطجع التف، أي إن اضطجع لينام التف. بلحاف منفردة في ناحية وحده، ولا يسأل عن أهله ولا يباشرها. قالت ولا يولج الكف فيعلم البث، أي لا يتفقد زوجته ولا يؤانسها ولا يداعبها ليعلم ما في نفسها من أحزان وهموم وما أشبه ذلك. قالت السابعة زوجي عياياه من العي، وهو الانهماك في الشر، أو من العي عن القيام، أي عاجز عن القيام بمصالحه من العي، وقيل هو العنين. عياياه أو غياياه من الغي، وهو الذي لا يهتدي. طبقاء أي أحمق حمقا مطبقا. كل داء له داء، أي لا يخطر ببالكن من داء ومذمة وعيب في الرجال إلا وهو صفة لزوجي. قال شجك، الشج هو الإصابة بالرأس، أو فلك، الفل هو الإصابة في الجسد تصف بأنه في تعامله معها يضربها بقسوة، أو جمع كل لك، يعني مرة يجمع الأمرين الشج والفل، فهو مرة يشجها في رأسها ومرة يدمي جسمها وما أشبه ذلك، ومرة يجمع الأمرين معا. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب، أي في اللين والنعومة، وأنه لطيف ودائما نظيف. والريح ريح زرنب، الزرنب نوع من النبت طيب الرائحة. وتعني بذلك أن رائحته طيبة، وهذه لم تذكر في زوجها إلا المدح وحسن الأخلاق والمعاشرة. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد، العماد هو العمود الذي تقوم عليه الخيمة، وهذا دليل على سعة الخيمة، فإذا كان العمود عاليا فهذا دليل على سعة الخيمة وكبر حجمها، فهي تشير إلى أن زوجها مضياف قد وسع بيته لاستقبال الضيوف. زوجي رفيع العماد طويل النجاد، نجاد هو الذي يكون في السيف، فإذا كان طويلا فهو دليل على طول الرجل، لأن القصير لا يحمل سيفا طويلا، وهذا يدل على الشجاعة، إذا كان طويلا السيف فإن هذا يدل على الشجاعة. قالت عظيم الرماد، والرماد هو الناشئ عن النار التي توقد باستمرار في البيت، وفي هذا إكراما للضيف، فتصف زوجها بالكرم، وأن النار توقد في البيت باستمرار لعدم انقطاع الأضياف. قريب البيت من الناد، أي وضع بيته في مكان قريب من مجلس القوم، مجلس قومه وناديهم. حتى يراه كل وافد. وهذه الأوصاف مدح لهذا الزوج، فهو شجاع وكريم ومضياف. قالت العاشرة: زوجي مالك. وهذا اسمه. قال: زوجي مالك. وما مالك؟ مالك مالك خير من ذلك، أي خير مما يجول في أذهانكن وعقولكن. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح. وقبلها إبل كثيرات المبارك جمع مبرك، وهو مكان بروق الإبل. قليلات المسارح أي أن إبله كثيرة، إذا بركت فإذا صرحت كانت قليلة لكثرة ما ينحر منها في مباركها للأضياف، أو يتركها بجانب البيت حتى إذا نزل به الضيفان كانت حاضرة. إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. المزهر آلة من آلات اللهو. وربما كانت تستعمل عند هذا الرجل عند مجيء الأضياف، والمعنى أن الإبل إذا سمعت صوت الآلة تأكدت أنها سيذبح منها عدد إكراما للأضياف. قالت الحادية عشرة: زوجي أبو زرع. وهذه كنيته. زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ يعني جاءت بهذا الأسلوب للتشويق والتمهيد، يعني أبو زرع وما أبو زرع. أناس من حلي أذني، يعني أناس من النوس وهو حركة كل شيء متدلل. يقال أناس إذا حرك، يعني أنه قدم لها من الحلي ما تضع في أذنيها، وهذا إشارة إلى كرمه وأنه يغدق عليها. وملأ من شحم عضدي، أي أنه كان يكرمها بالطعام والغذاء حتى إن جسمها أصبح صحيحا متغذيا. وبجحني فبجحت إلي نفسي، أي فرحني موسع علي. وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني أنه وجدها في أهلها وليس عندهم إلا اليسير من الغنم وهم في جهد وتعب. وقوله وجدني في أهل غنيمة بشق يحتمل أن تكون أنها تسكن في شق جبل، فليس لهم بيت. فجعلني في أهل صهيل وأطيب. ودائس، أي نقلني من هذه الحال حتى أصبحت في أهل خيل وهو الصهيل، وأطيط وهو المراحل الإبل. ودائس أي عنده من يحصد الزرع من القمح والذرة والشعير وما أشبه ذلك. وسائس ومنقي، أي وعنده أيضا من ينقي الحبوب، فهو عنده خدم. فعنده أقول فلا أقبح، أي لي مكانه ومنزله، أتكلم فلا يهينني أحد. قالت وأرقد فأتصبح، أي أنام وأتصبح. حتى أدخل في الصبح فيرفق بي ولا يوقظني لخدمته ومهنته لأني محبوبة إليه. قالت وأشرب فأتقمح، أشرب أي فأروى وأدع الماء لكثرته عنده مع قلته عند غيره. قالت أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح. أرادت أن تمدح أم زوجها بعدما مدحت زوجها. قالت عكومها رداح، أي أعدالها وأوعية طعامها عظيمة ثقيلة، وبيتها فساح، أي بيتها واسع. والبيت الواسع دليل على الثروة وأنها غنية. قالت ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ انتقلت إلى مدح ابن أبي زرع. مضجعه كمثل شطبة، الشطبة ما شطب من الجريد وهو السعفة، يعني أن مضجعه الذي ينام فيه في الصغر كمقدار مسل شطبة واحدة. وتشبعه ذراع الجفرة، الجفرة الأنثى من أولاد المعز، وتعني أنه قليل الأكل والعرب تمدح به. قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها. فهي تمدح بنت أبي زرع، أي بنت مطواعة أخلاقها طيبة تطيع أباها وأمها. ملء كسائها، أي ليست هزيلة، فلذلك تملأ لباسها لكونها منعمة. وغيظ جارتها لما هي عليه من خير ونعمة. قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبسيثا، أي خادمة طيبة الأخلاق، لا تنشر أخبار البيت ولا أسراره، ولا تنقص ميرثنا تنقيثا، لا تفتش متاعنا وتأخذ منها شيئا. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، أي لا تجعل بيتنا مملوءا من القمامة والكناس حتى يصير كأنه عش طائر، بل تصلحه وتنظفه وتعتني به. قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، أي خرج أبو زرع في يوم من الأيام في وقت يكثر فيه اللبن في ضروع الماشية. والمراد أنه خرج في حال كثرة اللبن. قالت فلقي امرأة معها ولدين لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين. والمراد أنه لقي امرأة جسمها ممتلئ ولها طفلان تحت خصرها يلعبان برمانتين، وهو كناية عن الثديين، صغيرين، فيلعب ولداها بثدييها الشبيهتين بالرمانتين. فتنته المرأة وتعلق بها قلبه، قال فطلقني ونكحها، أي بعدما كنت أعيش في هذه النعم طلقني لما فتن بتلك المرأة. قالت فنكحت بعده رجلا سريا، أي من سرات الناس وأشرافهم، ركب شريا أي فرسا عظيما، وأخذ خطية أي الرمح، فهو صاحب شجاعة ومقاتلة، وأراح علي نعما ثريا أي أكرمني بحمر النعم. وأعطاني من كل رائحة زوجا، يعني أنه أكرمها وأحسن إليها فلم يقصر معها في شيء. وقال كلي أم زرع وميري أهلك، أي كلي مما شئت من الطعام وأعطي أهلك أيضا كذلك، وهذا يدل على أنه كريم معها محسن إلى أهلها. قالت فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني لو جمعت كل ما أعطاها هذا الزوج الثاني من الأشياء لم يبلغ أقل ما نالته من أبي زرع، فهذا ثناء منها على أبي زرع ومدح عظيم له. قالت عائشة رضي الله عنها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع. يعني في الألفة والعطاء لا في الفرقة وهذا بيان يعني فيه بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم والإحسان وإحسانه إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وإلى سائر زوجاته رضي الله عنهن. نعم طبعا هذا الحديث أخذ الوقت كله، لكن ومع ذلك نحن اختصرنا في الكلام عليه، وإلا فهو يحتاج إلى أكثر من ذلك. نعم جزاكم الله خير يا شيخ، بارك الله. قال رحمه الله باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قيني عذابك يوم تبعث عباد رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك. نعم شيخ. نعم. قال باب ما جاء في نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان ينام وهديه في النوم وما أشبه ذلك. وذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي في جامعه. وفي هذا الحديث ثلاثة آداب، الأول الاضجاع على الشق الأيمن، الثاني وضع الكف اليمنى تحت الخد الأيمن، الثالث أن يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، أي أسألك يا رب أن تقيني عذابك يوم تبعث عبادك للحساب. وهذا الدعاء مناسب لهذا الموضع لأن النوم يذكر بالموت، يذكر بالموت، فناسب أن يقول ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله فذكر مثله وقال: يوم تجمع عباده. نعم، وهو بمعنى السابق. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. نعم، هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيح، وأخرجه الترمذي في جامعه. وقوله: اللهم باسمك أموت وأحيا إذا أوى إلى فراشي قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. اللهم يعني يا الله، باسمك، الباء هنا للاستعانة، أموت وأحيا أي على هذا حياتي ومماتي. وفي قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وفي هذا افتقار المسلم واحتياجه إلى الله جل وعلا في كل أوقاته. ومن ذلك أن ينام الإنسان على ذكر الله، وأن يستيقظ ذاكرا لله عز وجل. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإليه النشور أي البعث. والمناسبة بين القومة من النوم والقومة من الموت للحساب ظاهرة، ولهذا فإن ألفاظ الأدعية النبوية مناسبة للأوقات التي تقال فيها، فشبه النوم بالموت. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، وأخرجه أيضا المصنف في جامعه. وقولها رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفس فيهما، وهذا يدل على مواظبته صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم في مرضه لما ثقل واشتد به الإعياء كان يأمر عائشة رضي الله تعالى عنها أن تفعل ذلك به. فقوله جمع كفيه أي ضم إحدى الكفين إلى الأخرى مع إلصاقهما، ثم يبدأ فيقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه، وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. أي يبدأ بمسح الرأس من أعلى الرأس وينزل على الوجه ثم إلى الأسفل، ويمسح ما أقبل ثم ما أدبر، يحاول أن يعمم بمسح الكفين على كامل جسده. وهذا المسح فيه بركة على البدن، وفيه حفظ من الشيطان، فلا يستطيع أن يأتيه من أي جهة، لأنه محصن بهذه الآيات. ولذا كان ينبغي للمسلم أن يتعاهد مثل هذا وأن يفعله في كل ليلة، وأن لا يدع هذا الذكر. نعم، الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال رضي الله عنه فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. نعم، وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، النفخ هنا صوت يصدر من النائم ويعلم به أنه مستغرق في النوم. قال: فأتاه بلال فآذنه بالصلاة، أعلمه ودعاه للصلاة، فقام وصلى ولم يتوضأ. وهذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، فإن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. قال: وفي الحديث قصة ستأتي، والقصة أنه أن ابن عباس بات ليلة عند خالته ميمونة، والحديث سوف يأتي إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيح، وأخرجه المصنف في جامعه. وقوله كان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أي الحمد لله الذي من علينا بالطعام وبالشراب، وكفانا أي كفانا الأمور التي نحن مهتمون لها، وآوانا أي من علينا بالمأوى، فمن دخل في بيته فأغلق عليه بابه ونام في ستر فهو في منة عظيمة. فكم من الناس لا مأوى لهم، انظروا إلى كثير من المسلمين الذين أصبحوا مشردين في أقطار الأرض لا مأوى لهم، فعل الظلمة والمجرمين. قال: وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مأوى. كم هنا للتكثير، كثير منهم كذلك، وكثير منهم في وقتنا إخواننا في سوريا وفي بورما في غيرها من بلاد المسلمين، كثير منهم لا مأوى لهم ولا مطعم ولا مشرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يمن عليهم بهلاك الطاغية وأن يردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. نعم، آمين. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن محمد الجريري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله: حدثنا الحسين بن محمد الجريري، هو الحسين بن محمد بن جعفر الجريري مستور، له وله الترمذي له في الشمال حديث واحد وهو هذا الحديث. قوله: عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، أي إذا آوى إلى فراشه بليل اضطجع على شقه الأيمن، وهذه هي السنة أن ينام الإنسان على شقه الأيمن. وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه، أي إذا احتاج إلى النوم قبيل الصبح والوقت ضيق لا يكفي للراحة أقام ساعده لتكون منتصبة ووضع رأسه على كفه، لأنه لن ينام نوما مستغرقا لأن الفجر قريب، فلذلك ينام نوما يعني بين. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. نتوقف شيخنا عند إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. أحسن الله عليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ. وياكم بارك الله فيكم. اللهم آمين، اللهم آمين. أحسن الله إليكم. يعني تفضلوا شيخنا بختم بارك المجلس. الله فيكم، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. إذا موعدنا إن شاء الله تعالى إن يوم شاء الله السبت شيخنا. تعالى. إن شاء الله، إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة وعليكم الله السلام وبركاته. ورحمة الله وبركاته.